يا قوم يا نبي هو أنصر زريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات وارث نبي هو والجيل والسمان طيب النبي هو التوم والنور وبرير وعمر أبي هو يا بشرى في الدارين للمصحب تغضى لك الحاجات قم يا نبي هو وصل زريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات قومك له شمس المعارف روح الكون وليه يتفقد أميران ومن يليه حتى البعاد تكنين حمل عليه تغضى لك الحاجات قم يا نبيه وصل ذريب تلغوص شيل اللبيب تغضى لك الحاجات أي صبحا عشيه وألغى الملاك رمه مختشيه بتذكر أخلاقه جلوسه مشيه للناس يهب خيله ونوبه حشيه تغضى لك الحاجات يا نبيه أوصل غريب تلغوث شيل اللبيه تغضى لك الحاجات أي صبح العشيه وألغى المذاكر مختشيه بتذكر أخلاقه جلوس ومشيه للناس يهب خيله ونوب حشيه تغضى لك الحاجات قم يا نبي هو وصل غريب تلغوث حيل اللبيب تغضى لك الحاجات هذا الوجيه هذا الوجيه عند الله قد ما خاب المرتجيه بسط الكفو بسا من لليجيه بسط الكفو بسا من لليجيه ما هو العبوس دائما صار وجيه تغضى لك الحاجات قم يا نبي هو وصل ذريب تلغوص شيل اللبيب تغضى لك الحاجات كان يعتريه كان يعتريه حالا صحيح يعجب ما مفتريه هل فيه أنك صار مبغوث كريه هل فيه أنك صار مبغوث كريه من سوحه مطلوب كم الجريح تغضى لك الحاجات يا نبي هو وصل غريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات كان يعتريه كان يعتريه حالا صحيح عجيب ما مفتري هل فيه الكوثر مبغوض كريه هل فيه الكوثر المبغوض كريه من سوحه مطرود كم الجريه تغضى لك الحاجات قم يا نبي هو اوصل غريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات هاي عالم فقيه عالم فقيه متحدثا صوفي الرب متقيه الحق يحميه من شر يغيه الحق يحميه من شر يغيه فايز مع الفايزين سما في رغيه تغضى لك الحاجات قم يا نبي وصل غريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات هل عالم فقيه عالم فقيه متحدثا صوفي الرب متقيه الحق يحميه من شر يغيه الحق يحميه أي من شر يغيه فايز مع الفايزين سما في رغيه تغضى لك الحاجات يا نبي هو وصل غريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات هل الخير سميه الخير سميه صلوات عليه دوام والتابعيه البرع أصل حال واعتنيه البرع أصل حال واعتنيه أصحابه والذمال أهل بنيه تغضى لك الحاجات قم يا نبي وصل ذريب تلغوث شيل اللبيب تغضى لك الحاجات هل الخير سميه الخير سميه صلوات عليه دوام التابعي البرع أصل حال واعتنيه البرع أصل حال واعتنيه أصحابه والزمال أهل بنيه ترضى لك الحاجة وعدهم يا نبيه وصل لبيب تلغوه شيل اللبيب ترضى لك الحاجة.